السلام عليكم. بسم الله. حياكم الله يا اخوان. بالنسبة للدروس سنقرأ إن شاء الله تعالى في الفرقان استكمالا لما كنا قد بدأنا فيما مضى. ورأيت شيء آخر مع فترة ما قبل الحج، أخذ معه شيء آخر، فالرأي لكم. ها التفسير. الأمثال إن شاء الله فيما بعد الحج، لأنه الحين باقي تقريبا أقل من شهر ونصف، يعني 8 دروس، لا 8 دروس، كم 8 في الشهر، حوالي 15 درس تقريبا. ما يتسع لهذا وذاك. عندنا القرآن، احنا وصلنا الى صفحة كم؟ 504 506. يعني باقي قريب من 100 صفحة وقريب من 100 صفحة او اقل، لا اقل من 100 صفحة. اكثر هلا حول 100. طيب، يعني بقى المتبقي هذا، إضافة إن رأيتم شوف منسك من مناسك الحج مع هذا، أو كتاب الحج من صحيح البخاري، أو رأيت نضيف عليه شيء يتعلق بالحج، ففكروا وعلموا له، يعني بحيث إنه يكون بداية في الأسبوع القادم. منسك شيخ الإسلام. هل يكون فاتت ما قبل الحج؟ ما أنت الشخص كان مفيد يعني. ها؟ سم؟ واسد اللي شرح، لو شيء شرح شيء كل ما شرح ما يعاد يقفل المسجد. يعني علقت صح، سنقصد يعني التكرار إعادة ولا دوم 3 سنين أو 4 سنين شرحنا علقنا عليه وصلتين. طيب، المهم يفكر أنت في ما ترون، أو نقتصر على هذا مع التفسير بحيث أنه ننتهي منه إن شاء الله تعالى. لكن الرئيس هو هذا فقط، استكمال ما بقي من هذا الكتاب. بسم الله لا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين الحق والبطلان: والنفاة الذين قصدوا إثبات حدوث العالم بإثبات حدوث الجسم لم يثبتوا بذلك حدوث شيء كما قد بين في موضعه. ثم إنهم جعلوا عمدتهم في تنزيه الرب عن النقائص على نفي الجسم، ومن سلك هذا المسلك لم ينزه الله عن شيء من النقائص البتة، فإنه ما من صفة ينفيها لأنها تستلزم التجسيم وتكون من صفات الأجسام، إلا يقال له فيما أثبته نظير ما يقوله هو في نفس تلك الصفة. فإن كان مثبتا لبعض الصفات قيل له القول في هذه الصفة التي تنفيها كالقول فيما أثبته، فإن كان هذا تجسيما وقولا باطلا فهذا كذلك. وإن قلت أنا أثبت هذا على الوجه الذي يليق بالرب قيل له وكذلك هذا. وإن قلت أنا أثبته وأنفي التجسيم قيل وهذا كذلك، فليس لك أن تفرق به بين المتماثلين.

ونهى الله تعالى عن أن يكون له مثيل أو أن تضرب, نفى أن يكون له مثيل ونهى أن يضرب له الأمثال. فقال إن من الناس من اعتمد على مثل هذا في نفي ما أخبر الله تعالى به عن نفسه, فاعتمد قوله ليس كمثله شيء لنفي ما أخبر الله تعالى به مما يتوهم أنه تمثيل, سواء كان ذلك في حق من كان تعطيله جزئيا كمثبتة الصفات الذين أثبتوا بعض ما أخبر الله به ونفوا بعضا لشبهة التمثيل, أو كان ذلك للذين نفوا الصفات, أو كان ذلك للذين نفوا الصفات والأسماء إلى آخر ما ذكر رحمه الله من التدرج في استعمال شبهة نفي التمثيل لنفي الصفات. ويختم بعد هذا التجوال في تلك الانحرافات والضلالات التي وقع فيها أصحابها بقوله ومن تدبر. نعم, وهذا مما, طيب وهذا, وهذا مما يتبين له أن من خرج عن الكتاب والسنة فليس معه علم عقلي ولا سمعي, لا سيما في هذا المطلوب الأعظم, لكنهم قد يكونون معتقدين لعقائد صحيحة عرفوها بالفطرة العقلية. ما هو المطلوب الأعظم؟ العلم بالله, العلم بالله. نعم, يقول هذا مما يتبين لك أن من خرج عن الكتاب والسنة فليس معه علم لا عقلي ولا سمعي, لا عقلي لأنه هذا مما لا مدخل العقل فيه, فالعقل لا يقوى على إدراك تفاصيل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر عنه رسوله, هذا مما لا تدركه العقول, تقصر العقول عن إدراك ذلك. العقل يثبت الله كمالا ويقول إن الله عز وجل لا يمكن أن يتطرق إليه شيء من النقص, لكن تفصيل هذا الكمال لا يمكن أن يدركه العقل, ولذلك جاء تفصيل ذلك في الكتاب والسنة وجاءت الرسل تعرف بالله عز وجل وتدل عليه. أما ما يتعلق بقول ولا سمعي, لأنهم أعرضوا عن السمع, أعرضوا عنه, والسمعي هو دلالة النصوص في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم, أعرضوا عنها وما أقبلوا عليه, تسلطوا عليه بأنواع من التحريف والتعطيل. قال رحمه الله لا سيما في هذا المطلوب الأعظم وهو العلم بالله, وإذا تطرق الخلل إلى هذا المطلوب فسد سائر العلم, لأن هذا أصل العلوم, فإذا فسد أصل العلوم كان ما بقي من المعارف فاسدا منحرفا. لكنهم يستدرك الآن رحمه الله, لكنه يجيب على أن هؤلاء عندهم بعض المعارف, عندهم بعض العلوم, عندهم بعض المدركات, فمن أين أدركوا ذاك ومن أين حصلوا مع فساد الأصل الذي جعلوه في باب معرفة الله عز وجل؟ يقول لكنهم قد يكونون معتقدين لعقائد صحيحة عرفوها بالفطرة العقلية وبما سمعوه من القرآن ودين المسلمين, فقلوبهم تثبت ما تثبت وتنفي ما تنفي بناء على هذه الفطرة المكملة بالشرعة المنزلة, لكنهم سلكوا هذه الطرق البدعية وليس فيها علم أصلا, ولكن يستفاد من كلامهم إبطال بعضهم لقول المبطل الآخر وبيان تناقضه. إذن يعني ما عندهم من صواب, هذا جواب, إذا كانوا منحرفين في قواعدهم فمن أين يأتيهم الصواب؟ ما عندهم من صواب في عقائدهم مع انحرافهم إنما هو إما من الفطرة وإما من ما سمعوه من القرآن وعلموه من كلام الله عز وجل, وإما ما عرفوه من ما شاع بين المسلمين وتناقله أهل الإسلام, فهذا الصواب الذي عندهم هو من هذه المصادر, بمعنى أنه لم يكن نتيجة نظر عقلي, لم يكن نتيجة نظر عقلي فيما يتعلق بالغيبيات, لأن العقل لا مدخل له في إدراك المغيبات, إذ العقل لا يدرك إلا الشيء ونظيره, أي مثيلة، يدرك الأشياء بأمثالها ونظائرها، إما أن تكون محسوسة وإما أن تقرب المغيبات بالأمثال والنظائر. والله عز وجل ليس كمثله شيء، فلا يمكن أن يقاس على غيره ولا يمكن أن يسوى بغيره، بل يثبت ما أثبته لنفسه على الوجه اللائق به جل في علاه. نعم. ولهذا لما ذكروا المقالات الباطلة في الرب جعلوا يردونها بأن ذلك تجسيم، كما فعل القاضي أبو بكر في هداية المسترشدين وغيره، فلم يقيموا حجة على أولئك المبطلين، وردوا كثيرا مما يقول اليهود بأنه تجسيم. وقد كان اليهود عند النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكانوا أحيانا يذكرون له بعض الصفات كحديث الحق، وقد ذم الله اليهود على أشياء كقولهم إن الله فقير وإن يده مغلولة وغير ذلك. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قط إنهم يجسمون، ولا أن في التوراة تجسيما، ولا إن في التوراة تجسيما، ولا عابهم بذلك، ولا رد هذه الأقوال الباطلة بأن هذا تجسيم كما فعل ذلك من فعله من النفاع. فتبين أن هذه الطريقة مخالفة للشرع والعقل، وأنها مخالفة لما بعث الله به رسوله ولما فطر عليه عباده، وأن أهلها من جنس الذين قالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقد بينا في غير هذا الموضع فساد ما ذكره الرازي. طيب، هذا استدلال مهم في إبطال ما يستعملونه من رد ما أثبت الله به ما أثبته الله تعالى نفسه في كتابه أو أثبته له رسوله من طريق دعوة التجسيم والتمثيل. الآن هم إذا قلت لهم إن الله تعالى إن الله تعالى له يد، وإن الله تعالى له سمع وله بصر على اختلاف المراتب، لأنه منهم من لا يثبت سمعا ولا بصرا، يقول السمع والبصر لا ندركه إلا في المخلوقين، فهذا يقتضي التمثيل. لما يقال لهم الصفات الثابتة لله عز وجل هي ما أخبر الله تعالى به عن نفسه وما أخبر به رسوله، يقولون إنها تقتضي التمثيل والتجسيم. فأجاب عليهم قال: ولهذا لما ذكروا المقالات الباطلة في الرب جعلوا يردونها بأن ذلك تجسيم. المقالات الباطلة المقصود بذلك ما ينقلونه عن المنحرفين، سواء من أهل الكتاب الذين لهم انحرافات فيما يثبتونه لله عز وجل ناتج عن التحريف والتبديل الذي طرع الكتب، وإما من غلاة المثبتة الذين يمثلون صفات الله بصفات الخلق، فيقولون يد الله كأيدي الخلق وسمعه كسمعنا وما إلى ذلك. لما ردوا هذه المقالات الباطلة قالوا، يقول احتجوا في ردها بأن ذلك تجسيم كما فعل القاضي أبو بكر في هداية المسترشدين وغيره، فلم يقيموا حجة على أولئك المبطلين، يعني لم يأتوا بحجة قائمة سوى أن ذلك يقتضي التجسيم. وردوا كثيرا مما يقوله اليهود بأنه تجسيم. وقد كان اليهود الآن يذكر منهج النبي صلى الله عليه وسلم في رد انحرافات اليهود فيما يضيفونه إلى الله عز وجل. اليهود جاءوا وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا ما قالوا في صفات الرب جل وعلا مما فيه تنقص وإضافة السوء إلى رب العالمين. يقول رحمه الله: وردوا كثيرا مما يقول اليهود بأنه تجسيم. وقد كان اليهود عند النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وكانوا أحيانا يذكرون له بعض الصفات كحديث الحبر، الحبر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خلق السماوات، إن الله يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع، وهلم جر إلى أن عد ما عد من خلق الله عز وجل. سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث حديث ابن مسعود الصحيح فضحك مما قال وقرأ قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول وقد ذم الله اليهود على أشياء في قوله إن الله فقير وإن يده مغلولة وغير ذلك يعني مما انحرف فيه اليهود وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم منهم. لكن كيف كان رده على تلك الانحرافات؟ هل قال أنتم مجسمة أنتم ممثلة أنتم حشوية كما يقول هؤلاء في من يثبت ما دل عليه الكتاب والسنة؟ يقول ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم قط يعني مطلقا أبدا إنهم يجسمون. فدل ذلك على أن الاعتماد على هذا الاحتجاج في إبطال ما دلت عليه النصوص غلط، لأنه إذا كان هذا لم يحتج به في إبطال المنحرف من العقائد كما قال اليهود ما قالوا، إنما أبطلها بالحجة والبرهان بغير هذه الطريقة. قال ولا إن التوراة، يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن التوراة إن في التوراة تجسيما، ولا عابهم بذلك ولا رد هذه الأقوال الباطلة بأن هذا تجسيم كما فعل ذلك من كما فعل ذلك من فعله من النفاة أي من نفاة الصفات سواء كان نفيا كليا أو نفيا جزئيا. قال فتبين، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع تلك المقالات ولم يحتج في إبطالها ونفيها وبيان ضلالها بأنها تجسيم، إذا كان كذلك فهذا يبين أن هذه الطريقة في إبطال ما أخبر الله به عن نفسه طريقة محدثة طريقة منحرفة. ولذلك قال فتبين أن هذه الطريقة مخالفة للشرع والعقل وأنها مخالفة لما بعث الله به رسوله ولما فطر عليه عباده، وأن أهلها من جنس الذين قالوا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم الله أكبر. سؤال قبل ما نمضي ولا بردانين انتم؟ في برد شوي. ها في برد شوي جايب انكسل البرد؟ في برد والله. ها برد والله. هي زين الحمد لله. وقد بينا في غير هذا الموضع فساد ما ذكره الرازي من أن طريقة الوجوب والإمكان من أعظم الطرق، وبينا فسادها وأنها لا تفيد علما، وأنهم لم يقيموا دليلا على إثبات واجب الوجود، وأن طريقة الكمال أشرف منها وعليها اعتماد العقلاء قديما وحديثا، وهو قد اعترف في آخر عمره بأنه قد تأمل الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما وجدها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجد أقرب الطرق طريقة القرآن. وطريقة الوجوب والإمكان لم يسلكها أحد قبل ابن سينا، وهو أخذها من كلام المتكلمين الذين قسموا الوجود إلى محدث وقديم، فقسمه هو إلى واجب وممكن ليمكنه القول بأن الفلك ممكن مع قدمه، وخالف بذلك عامة العقلاء من سلفه وغير سلفه، وخالف نفسه، فإنه قد ذكر في المنطق ما ذكره سلفه من أن الممكن لا يكون إلا محدثا كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع. ثم إن هؤلاء الذين سلكوا هذه الطريقة انتهت بهم إلى قول فرعون، فإن فرعون جحد الخالق وكذب موسى في أن الله كلمه، وهؤلاء ينتهي قولهم إلى جحد الخالق، وإن أثبتوه قالوا إنه لا يتكلم ولا نادى أحدا ولا ناجاه. طيب، المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر ما يتعلق بالتمثيل وبطلان اعتماد شبهة التمثيل في نفي الصفات، انتقل إلى مناقشة الطريقة يعتمدها المتكلمون في نفي الصفات أيضا، وهي طريقة الوجوب والإمكان. الوجوب هو ما لا يمكن انتفاؤه، ما لا يمكن انتفاؤه عن الوجود، ويسمى بواجب الوجود، لأن المتكلمين يقسمون الوجود إلى ثلاثة أقسام: واجب الوجود وهو ما لا يمكن أن يغيب، وممكن الوجود وهو ما يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، وممتنع الوجود وهو ما لا يمكن وجوده. مثال الأول، يقولون الله جل في علاه واجب الوجود، لا يمكن أن يخلو الكون من إله رب مدبر جل في علاه، وممكن الوجود كل المحدثات يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد، كل الخلق يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. ممتنع الوجود هو ما لا يمكن أن يوجد، وذلك مثل أن يكون مع الله إله آخر، كما قال الله تعالى: قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فهذا ممتنع الوجود، لا يمكن أن يوجد إله مع الله عز وجل. فهذا ما يتعلق بتقسيم الوجود. ويقولون واجب الوجود كل ما له فهو لا يمكن أن يخلو منه الكون، وبالتالي كل الصفات الاختيارية التي يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد يعطلونها لأنها ليست واجبة الوجود، والله واجب الوجود وما يتصل به واجب الوجود. فمثلا الضحك، الفرح، الغضب، كل ما يتعلق بالمشيئة من الصفات ينفونه. ليش؟ لأنه حادث بعد أن لم يكن، وما كان حادثا بعد أن لم يكن فهو ممكن الوجود، والحدوث دليل الخلق، الحدوث دليل الخلق، هكذا يقررون. ولو قيل لهم تعالوا، من أين لكم هذا التقعيد؟ من أين لكم أن كل حادث فهو مخلوق وأن الحدوث دليل الخلق؟ فقد يكون حادثا ما ليس مخلوقا، كصفات الله جل وعلا التي تتعلق بمشيئته نزوله وسائر ما يتصف به جل وعلا. هذه الاستدلالات لا يمكن أن يقيم لها دليلا، ولا يمكن أن يعضدها بحجة. ولذلك قال رحمه الله: وطريق الوجوب والإمكان لم يسلكها أحد قبل ابن سينا، وهو أخذ أخذها من كلام المتكلمين الذي قسم الوجود إلى محدث وقديم، فقسمه هو إلى واجب وممكن. محدث وقديم، يعني القديم هو المتقدم على غيره، والمحدث هو الذي يتجدد حصل بعد أن لم يكن. ربطها بقضية الوجوب والإمكان فقسمه إلى واجب وممكن، فالقديم واجب والمحدث ممكن. قال ليمكنه القول بأن الفلك ممكن مع قدمه، فهو يرى أن يرى قدم المخلوقات، لكن حتى يتخلص من كون القدم يرتبط بالوجوب قال هو قديم لكنه ممكن. قال وخالف بذلك عامة العقلاء من سلفه وغير سلفه، وخالف نفسه، فإنه قد ذكر في المنطق ما ذكره سلفه من أن الممكن لا يكون إلا محدثا، كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضوع. وأنا كما ذكرت أن الشيخ هنا يعطي خلاصات لا يفصل فيما يتعلق بالقضايا التي يشير إليها، إنما هي زبد وخلاصات وليست مقصودة لذاتها، إنما هي استطرادات، وإما أن يكون ذلك على وجه التمثيل لما يريد أن يمثل له ويقرره. طيب، ثم إما أن هؤلاء أي النفات الذين سلكوا هذه الطريقة، طريقة النفي، انتهت بهم إلى قول فرعون، فإن فرعون جحد الخالق، أي نفى أن يكون إله غيره أو رب سواه. قال وكذب موسى في أن الله كلمه، وهذا نفي الصفات، وهؤلاء ينتهي قولهم إلى جحد الخالق، لأنهم إذا قالوا لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا يا ولا وليس حيا ولا قيوما، كان ذلك عدما، حقيقة هذا هو النفي. ولذلك قال ينتهي، يعني نهاية هذا القول أنه لا إله ولا رب، لأن نفي هذه الصفات يقتضي أنه لا ليس، يقتضي أنه معدوم وليس موجودا. قال رحمه الله وعمدتهم في نفي ذاته على نفي الجسم، وفي نفي كلامه وتكليمه لموسى على أنه لا تحله الحوادث، فلا يبقى عندهم رب ولا مرسل، فحقيقة قولهم يناقض شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن الرسول هو المبلغ لرسالة مرسله، والرسالة هي كلامه الذي بعثه به، فإذا لم يكن متكلما لم تكن رسالة. ولهذا اتفق الأنبياء على أن الله يتكلم، ومن لم يقل إنه يتكلم بمشيئته وقدرته كلاما يقوم بذاته لم يقل إنه يتكلم. والنفاة منهم من يقول الكلام صفة فعل بمعنى أنه مخلوق بائن عنه، ومنهم من يقول هو صفة ذات بمعنى أنه كالحياة يقوم بذاته وهو لا يتكلم بمشيئته وقدرته. وكل طائفة مصيبة في إبطال باطل الأخرى، والدليل يقوم على أنه صفة ذات وفعل وتقوم بذات الرب، والرب يتكلم بمشيئته وقدرته. فأدلة من قال إنه صفة فعل كلها إنما تدل على أنه يتكلم بقدرته ومشيئته، وهذا حق. وأدلة من قال إنه صفة ذات إنما تدل على أن كلامه يقوم بذاته، وهذا حق. وأما من أثبت أحدهما كمن قال إن كلامه مخلوق أو قال إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته، فهؤلاء في الحقيقة لم يثبتوا أنه يتكلم ولا أثبتوا له كلاما، ولهذا يقولون ما لا يعقل. هذا يقول إنه ما لا يعقل، ولهذا يقول بعض الأحيان ما ودك تشكل. نعم، أقول بعض الأحيان التشكيل يشكل، هو وضع النقطتين يعني هو بقول ما لا يعقلون هذا يقولون ما لا يعقل كلام متصل يعني هنا. ولهذا يقولون ما لا يعقل هذا يقول إنه معنى واحد قام بالذات وهذا يقول حروف أو حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة لذاته وهذا يقول مخلوق بائن عنه ولهذا لما ظهر لطائفة من أتباعهم ما في قولهم من الفساد ولم يعرفوا عين هذه الأقوال الثلاثة حاروا وتوقفوا وقالوا نحن نقر بما عليه عموم المسلمين نحن نقر بما عليه عموم المسلمين من أن القرآن كلام الله وأما كونه مخلوقا أو بحرف وصوت أو معنى قائم بالذات فلا نقول شيئا من هذا ومعلوم أن الهدى في هذه الأصول ومعرفة الحق فيها ومعلوم أن الهدى في هذه الأصول ومعرفة الحق فيها هو معرفة ما جاء به الرسول وهو الموافق لصريح المعقول أنفع وأعظم من كثير مما يتكلمون فيه من العلم لا سيما والقلوب تطلب معرفة الحق في هذه بالفطرة ولما قد رأوا من اختلاف الناس فيها وهؤلاء يذكرون هذا الوصف في عقائدهم وفيما صنفوه في أصول الدين كما قد رأيت منهم على كل حال ما ذكره من المثال فيما يتعلق بصفة الكلام صفة الكلام صفة ذاتية فعلية وهذا التقسيم للصفات المتأخرون يقسمون الصفات إلى عدة تقسيمات فبالنظر إلى تعلق الصفة بالمشيئة يقسمونه إلى قسمين صفة ذاتية وصفة فعلية الصفات الذاتية صفات لا تتعلق بالمشيئة لم يزل ولا يزال متصفا بها كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر كل هذه الصفات ذاتية لم يزل ولا يزال متصفا بها جل وعلا ومن الصفات ما هو فعلي وهو متصل بمشيئته متعلق بمشيئته متى شاء اتصف به ومنه صفة الضحك والفرح الاستواء صفة الضحك الغضب الرضا الفرح كل هذه الصفات تتعلق بمشيئته طيب الكلام هل هو صفة ذاتية أو صفة فعلية منهم من قال إنه صفة ذاتية ومنهم من قال إنه صفة فعلية ورد كل واحد من هذين الفريقين على الآخر والصواب أن في رد كل واحد على الآخر صوابا يعني كل منهم أخذ بجزء من الصواب ببعض الصواب ليس بكله والصواب أنه صفة ذاتية فعلية ذاتية من حيث أن الله لم يزل متصفا بهذه الصفة ولا يزال متصفا بها سبحانه وبحمده وفعلية بالنظر إلى أفراد كلامه جل في علاه وبهذا يجتمع القولان ويتضح الحق والصواب يقول رحمه الله وكل طائفة مصيبة في إبطال باطل الأخرى فالطائفة اللي تقول إن الصفات إن صفة الكلام ذاتية تبطل قول من يقول إنها فعلية فقط ومن يقول إنها فعلية فقط تبطل قول من يقول إنها ذاتية فقط والدليل يقوم على أنه صفة ذات وفعل ذات من حيث باعتبار أصل الصفة وأن الله لم يزل متصفا بها وفعل باعتبار أفراد صفاته وذلك قال وفعلا تقوم بذات الرب والرب يتكلم بمشيئته وقدرته سبحانه وبحمده فدلت من قال إنها صفة فعل كأنها إنما تدل على أنه يتكلم بقدرته ومشيئته وهذا حقه أدلة من قال إنه صفة أي الكلام صفة ذات إنما تدل على أن كلامه يقوم بذاته وهذا حق. وأما من أثبت أحدهما كما قال إن كلامه مخلوق أو قال إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته فهؤلاء في الحقيقة لم يثبتوا أنه يتكلم، يعني ما أثبتوا إضافة الصفة إليه، لا هؤلاء ولا أولئك، ولا أثبتوا له كلامه. فالذين يقولون كلام الله مخلوق هذا لم يثبته مضافا إلى الله عز وجل، فهو خلق كسائر الخلق وليس صفة له جل وعلا. والذي يقول إنه لا يتعلق بمشيئته ولا قدرته هذا لم يثبت صفة الكلام التي أثبتها الله لنفسه، قال رحمه الله ولهذا يقولون ما لا يعقل. هذا يقول إنه أي الكلام معنى واحد قام بالذات، وهذا يقول حروف أو حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة للذات، وهذا يقول مخلوق بائل عنه، وكل هذا من الانحراف. والصواب أن الكلام صفة من صفات الله تعالى ذاتية وفعلية، وأنه بحرف وصوت، وأن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء جل وعلا. نعم. ومعلوم أن الهدى في هذه الأصول ومعرفة الحق فيها هو معرفة ما جاء به الرسول، وهو الموافق لصريح المعقول، أنفع وأعظم من كثير مما يتكلمون فيه من العلم، لا سيما والقلوب تطلب معرفة الحق في هذه بالفطرة ولما قد رأوا من اختلاف الناس فيها. وهؤلاء يذكرون هذا الوقف في عقائد. والآن يقول إنه الطريق القويم لمعرفة ما يتصف به الله وما يضاف إليه هو الرجوع إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء به الرسول موافق للمعقول، لا يمكن أن يعارض المعقول، فلا يدعي أحد أن ما جاء به الرسول معارض للمعقول، لكن قد تحتاج أن تكشف أنه لا يعارض المعقول، لأنه قولنا أنه لا يعارض المعقول لا يعني أنه لا يقع عند بعض الناس اشتباه في الجمع كيف كذا وكذا، فإذا وقع الاشتباه هنا يبين أن هذا لا يعارض المعقول وأن العقل لا ينافي هذا، فالشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لكن لا تأتي بما تمنعه وتحيله العقول، تحار فيه أي تندهش له وتعجب منه، لكن لا تأتي بما تمنعه وتحيله. يقول رحمه الله وهو الموافق لصريح المعقول أنفع، يعني الرجوع إلى هذا الطريق أنفع وأعظم من كثير ما يتكلمون فيه من العلم، لا سيما والقلوب تطلب معرفة الحق في هذا بالفطرة، يعني ما تحتاج في ذلك إلى عناء، فالقلوب مفطورة على إجلال الله ومحبته وتعظيمه وإثبات الكمالات له، ولا يتطرق إلى قلب سليم من الانحرافات أن صفة من الصفات التي أخبر بها عن نفسه تقتضي تنقصا له. قال أيضا لماذا هذا الطريق أفضل، الطريق هذا أفضل هو الرجوع للكتاب والسنة، لأن ما عداه اختلاف، ولما قد رأوا من اختلاف الناس فيها أي في هذه المعارف، فكان الرجوع إلى الكتاب والسنة هو أسلم السلامة السبل وأقوم الطرق للسلامة من هذه الانحرافات. يقول وهؤلاء يذكرون هذا الوقف في عقائدهم وفيما صنفوه في أصول الدين، كما قد رأيت منهم من أكابر شيوخ العلم والدين بمصر والشام قد صنفوا في أصول الدين ما صنفوه، ولما تكلموا في مسألة القرآن وهل هو مخلوق أو قديم أو هو الحروف والأصوات أو معنى قائم بالذات نهوا عن هذه الأقوال وقالوا الواجب أن يقال ما قاله المسلمون كلهم إن القرآن كلام الله، ويمسك عن هذه الأقوال. وهؤلاء توقفوا عن حيرة وشك ولهم رغبة في العلم والهدى والدين، وهم من أحرص الناس على معرفة الحق في ذلك وغيره، لكن لم يعلموا إلا هذه الأقوال الثلاثة، قول المعتزلة والكلابية والسالمية، وكل طائفة تبين فساد قول الأخرى، وفي كل قول من الفساد ما يوجب الامتناع من قبوله، ولم يعلموا قولا غير هذه، فرضوا بالجهل البسيط، وكان أحب إليهم من الجهل المركب. وكان أسباب ذلك أنهم وافقوا هؤلاء على أصل قولهم ودينهم، وهو الاستدلال على حدوث الأجسام وحدوث العالم بطريقة أهل الكلام المبتدع، كما سلكها من ذكرته من أجلاء شيوخ أهل العلم والدين، والاستدلال على إمكانها بكونها مركبة كما سلك الشيخ الآخر، وهذا ينفي عن الواجب أن يكون جسما بهذه الطريقة، وذلك نفي عن أنه جسم بتلك الطريقة، وهذاق النظار الذين كانوا أخبر بهذه الطرق وأعظم نظرا واستدلالا بها وبغيرها قد عرفوا فسادها كما قد بسط في غير هذا الموضع. نرجع للحديث عن انحراف من توقفوا، لأنه هناك من ينفي وهناك من يثبت وهناك من توقف في صفة الكلام، والصواب ما عليه الكتاب وما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما أثبته الله لنفسه من هذه الصفة. يقول رحمه الله: والله سبحانه قد أخبر أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأخبر أنه ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا، والله سبحانه يجزي الإنسان بجنس عمله، فالجزاء من جنس العمل، فمن خالف الرسل عوقب بمثل ذنبه. هذه مقدمة يجيب فيها الشيخ رحمه الله على ما هو سبب انحراف هؤلاء، لماذا انحرف هؤلاء مع أن الله عز وجل أظهر دينه وبين ما جاءت به الرسل بيانا لا يخفى. فيقول رحمه الله: فمن خالف الرسل عوقب بمثل ذنبه، أن سبب ضلال هؤلاء هو ما وقعوا فيه من مخالفة الرسل والانحراف عن طريقهم، ولو لزموا سبيلهم لسلموا من تلك الانحرافات والاضطرابات. يقول: فإن كان قد قدح فيهم ونسب ما يقولونه إلى أنه جهل وخروج عن العلم والعقل، ابتلي في عقله وعلمه وظهر من جهله ما عوقب به. ومن قال عنهم إنهم تعمدوا الكذب، الأنبياء، كل من اتهم الأنبياء بأن طريقهم خارج عن العلم والعقل ابتلي في عقله وعلمه، فالجزاء من جنس العمل. كل من اتهم الشريعة بنقص وعدم إحاطة بمصالح العباد واقترح سبيلا لتحقيق ما يظنه من المصالح، كان في ما اقترحه من النقص والفساد نظير ما اتهم به الشريعة، والشريعة بريئة من أن يكون فيها شيء مخالف للعقل، أن يكون فيها شيء مخالف للعقل أو شيء لا يحقق المصلحة للعباد. قال: ومن قال عنهم إنهم تعمدوا الكذب أظهر الله كذبه، ومن قال إنهم جهال أظهر الله جهله. ففرعون وهامان وقارون لما قالوا عن موسى إنه ساحر كذاب أخبر الله بذلك عنهم في قوله: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. وطلب فرعون إهلاكه بالقتل وصار يصفه بالعيوب كقوله: وقال فرعون ضروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. أهلك الله فرعون وأظهر كذبه وافتراءه على الله وعلى رسله، وأذله غاية الإذلال، وأعجزه عن الكلام النافع فلم يبين حجة. وفرعون هذه الأمة أبو جهل كان يسمى أبا الحكم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سماه أبا جهل، وهو كما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو جهل أهلك به نفسه وأتباعه في الدنيا والآخرة. والذين أبو جهل يعني صاحب جهل أهلك به نفسه أي بهذا الجهل واتبعه في الدنيا وأتباعه في الدنيا والآخرة. والذين قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أبتر وقصدوا أنه يموت فينقطع ذكره عوقبوا بالبثارهم كما قال تعالى إن شانئك هو الأبتر، فلا يوجد من شنأ الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بثره الله حتى أهل البدع المخالفون لسنته. قيل لأبي بكر بن عياش إن بالمسجد قوما يجلسون للناس ويتكلمون بالبدعة، فقال من جلس للناس جلس الناس إليه، لكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم. الله أكبر. وهؤلاء المشبهون لفرعون الجهمية كما قال الله تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء، فمهما عظم يذهب ويتبدد، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. الخميس نواصل إن شاء الله بإذن الله.